نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي إذا عتقت المرأة فهل عتقها الآن كونها كانت أمة، هي يعني عبد تزوج أمة، عندنا صورتان، حر تزوج أمة بالشروط المعروفة، أو عبد تزوج أمة ثم اعتقت، في الحالتين هل لها تقول أنا اعتقت الآن صارت حرة، تقول ما أرضى بما رضيت به أيام الرق، فهل لها أن تفسخ النكاح ولا لا؟ في تفصيل. نقول إن كان زوجها عبد فالأصل أن لها أن تفسخ، ولهذا قال إن كان زوجها وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه، تخير. فإن اختارت الفراق تمشي بيتها وتشيل أغراضها ولا لازم حكم قضائي؟ قال المؤلف ولها فراقه من غير حكم حاكم، واضح؟ طيب نأتي الآن إلى الصورة الثانية التي لا يثبت فيها الخيار، هي عتقت تحت عبد ونقول لا ليس لك خيار، ما هي؟ قال إذا عتق قبل اختيارها، هي زوجها عبد واعتقت، قالوا لها ترى حقك الآن أنك تفارقي، وش رأيك؟ قالت خلوني أصلي ركعتين استخارة، صلت استخارة والعبد راح للسيد وقال تكفى الحقني الآن بتفسخ النكاح خلاص، فماذا اعتقه السيد قبل أن تفسخ، فما الحكم؟ بعد الصلاة قالت والله انشرح صدري للفسخ، نقول لا خلاص، واضح هذا؟ فإن اعتق قبل اختيارها ليس لها الفسخ، أو اعتق قبل وطئها، قال وإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها، مو قبل وطئها، أو وطئها يعني بعد ما عتقت مكنته من نفسها وإيش وطئها، فهذا مسقط لخيارها، قال بطل خيارهم. طيب إن كان زوجها حر، هذه رجل حر تزوج أمة ثم عتقت هذه الأمة خلاص، تقول ما عاد أرضى فيك أنا أبغى أفسخ، نقول لا، إن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها، الحمد لله رب العالمين، كلكم تساويتم في الحرية. هذا بالنسبة لهذا الباب. نشوف الأسئلة، يقول إذا عتقت المرأة وزوجها عبد فما الحكم؟ لها الخيار بين المقام أو الفرق، جيم. ما الحكم لو عتقت المرأة أو بعضها وهي ذات زوج؟ هاي شيخ ياسر، إن كان حرا لا خيار لها، وإن كان عبدا لا الخيار، ما لم يطأها أو يعتق قبل صلاة الاستخارة قبل اختيارها، واضح يا شيخ؟ هذا نعم إيه خلاص، إذا وطئها سقط خيارها.